إذا دخلت المسجد ووجدت المصلين في التشهد الأخير وجلست معهم حتى التسليم، فهل يلزمني حينئذ أن أعود لأقيم الصلاة علما بأني لم أكبر تكبيرة الإحرام؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت لم تكبر جلست من دون تكبير فلا صلاة لك، وعليها أن تكبر حين تبدأ الصلاة. لكن الأفضل لك إذا جئت وهم في التشهد الأخير أن تكبر وأنت واقف تكبيرة الإحرام، ثم تجلس معهم وتأتي بالتشهد متابعة الإمام الأفضل، ثم إذا سلم الإمام قمت تؤدي الصلاة الكاملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة فليمشي وعليه السكينة والوقار، فما أدرك صلى فما أدرك صلى وما فاته أتمه، واللفظ الآخر فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. السنة لمن جاء ولمن جالس في هذا الأخير أن يدخل معه الصلاة ويكبر سنة الإحرام وهو واقف ثم يجلس، ويكبر حين الجلوس هذا لا بأس له، فيتشهد ثم إذا سلم الإمام قام وصلى بقية الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.